لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة العلية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليوضح الله سبحانه وتعالى لنا الطريق والصراط المستقيم، ويبين الله سبحانه وتعالى مراده من خلق الخلق والهدف الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وما الوظيفة التي ينبغي أن ينشغل بها الناس، وكيف يتعرف الناس على الحق من الباطل، وكيف يعيش الناس في هذا المجتمع رغم بعدهم عن الزمن عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعيشوا بهذا القرآن العظيم، وكيف يستطيعوا أن يفعلوا هذا الكتاب العظيم في حياتهم. فضرب الله سبحانه وتعالى للناس في هذا القرآن من كل مثل. النهاردة معنا مثل اسمه أو هندي عنوان يعني اللي هو عنوان أعمى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم يعني كثيرا لفظ الأعمى والبصير والظلمات والنور، وكثيرا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر او شبه انطفاء البصيرة او الكفر والجهل والظلم شبهه بالعمى. وليه يعني ايه الفرق ما بين او ايه وجه التمثيل ما بين العمى وما بين البعد عن آيات الله سبحانه وتعالى؟ فتعالوا نشوف هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكره كثيرا جدا في كتابه الكريم. يعني الآيات اللي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذا المثل كثيرة جدا، لدرجة أنا ما كنتش عارف أخد أنهي آية بالضبط في هذا المعنى، لكن خلينا يعني انا ساذكر الايات وبعد كده هنبدا ان شاء الله نشرح هذا المثل وهذا المعنى وايه وجه التشابه وكيف نستفيد ونعتبر ونعبر بهذا المثل من هذه الايات الى حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الانعام، قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. فأنا أقول الآيات الأول سريعا كده أو بعض الآيات، لأن الآيات اللي فيها العمى والبصر والنور والظلام كثيرة جدا، لكن هقول بعض هذه الآيات وخلينا هنرجع نقف مع هذه الآية مرة أخرى. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، لاحظ معايا، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال: كلا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. دي برضو في الأنعام، وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وربنا سبحانه وتعالى قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. شوفوا هل يستويان مثلا، في مثل هنا، في نموذج، في حاجة ينبغي أن احنا نراجعها ونقف معها مرات وراء مرات. في سورة هود قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة مش بس فقدان الإحساس أو فقدان السمع والبصر، ده فقدان حياة القلب تماما، فقدان الإدراك التام اللي هو سماهم موتى والموتى يبعثهم الله. هنا أيضا قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فربنا سبحانه وتعالى شبه أهل الإيمان بأنهم أصحاب بصيرة وأصحاب بصر، وشبه الكفار الذين اختاروا الكفر على الإيمان بأنهم عمي. هل ينفع يعني اتباع الهوى ممكن يحجب الرؤية؟ هل الإيمان رؤية؟ هل الإنسان لما بيؤمن بالله سبحانه وتعالى بينعكس ذلك على رؤيته الأشياء؟ هل احنا ينبغي ان يكون لنا رؤية في القضايا الحياتية وتصورات الحياة، ولا الايمان مش فارق في الرؤية؟ يعني هل الحقائق بترى بالايمان؟ هل احنا عن الايمان بيعطي للانسان نوع من انواع البصيره، ان هو بيرى الاشياء على الحقيقه التي ارادها الله سبحانه وتعالى والتي خلقها الله سبحانه وتعالى، وانه يستطيع ان هو في وسط كثير من الركام انه يعرف الطريق، ولا الايمان لا قيمه له؟ وهل الكفر وهل الظلم وهل الفساد وهل المعاصي هل بتطمس هذه البصيره وبتخلي الانسان رؤيته تختل، وان هو ما عادش شايف كويس، وبقى شايف البعيد قريب والقريب بعيد، وبقى الموازين اختلفت، وبقى شايف الحاجة الكبيرة صغيرة والصغيرة كبيرة، وأحيانا بيبقى مش شايف خالص، وأحيانا بيبقى شايف الحاجة اتنين، وأحيانا بيبقى مضخم الحاجة. هل للإيمان والكفر، هل للطاعة والمعصية أثر في الرؤية، رؤية القلب ورؤية الحياة، رؤية في الصراط المستقيم؟ تعالوا نشوف هذا. الله سبحانه وتعالى بيقول: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، سماهم صم، مش سامع أصلا ولو كانوا لا يعقلون. يعني تخيلين إن هو ربنا سماه أصم وهو بيسمع، يعني هو بيسمع الصوت، يعني بيسمع ذبذبات الصوت اللي بتدخل من الاذن الخارجيه، وبعد كده الاذن الوسطى، وبعد كده الاذن الداخليه، وبعد كده تترجم الى نبضات، والنبضات دي تروح للمخ، والمخ يقول ده صوت بني ادم، لا ده صوت قطه، لا ده صوت كلب، لا ده صوت حمار، لا ده صوت واحد بيتنرفز، لا ده صوت طفل، ده صوت بيبكي، ده صوت واحد بيتالم، ده صوت صريخ. الترجمه اللي بتحصل ديت هو بيعرف يترجم ده، بيعرف، يعني هو مش اصم على المستوى المادي، لكن ربنا سبحانه وتعالى سماه اصم. قال: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وفي واحد بينظر، هو عنده نظر لكنه ليس عنده بصر أو بصيرة، هو بيشوف كويس، هو بيرى الأشياء على مستوى المادي، يعني عنده عين وعنده عدسة وعنده شبكية، وده بيترجم في مخه، وبيعرف يرى الأبيض والأسود والأخضر والأحمر، وبيرى المخلوقات المتفاوتة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. متخيل إن، شوفوا عدد الأمثلة اللي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى مسألة العمى والبصر والصمم والسمع، مثل خطير. ربنا في سورة فاطر ربنا بيقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. تخيلوا، يعني لو أنتم، هنقف مع المثل ده يا جماعة. ربنا بيقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، يعني مش هيستوي أبدا الإنسان اللي بيشوف. تخيلوا كده واحد ماشي في طريق وهو ما عندوش أدوات الرؤية، يعني هو أعمى، وبعدين هو ماشي فالنور نور، تفتكروا هو الفرق هيفرق معاه النور منور أو النور مظلم؟ تفتكروا هيفرق معاه إذا كان اللون أحمر أو اللون أخضر أو اللون أزرق؟ تفتكروا هيفرق معاه إذا كان الإضاءة موجودة من فوق أو من تحت؟ تفتكروا هتفرق معاه إن في جزء من الطريق منور وجزء من الطريق مظلم؟ هو مش هتفرق معاه خالص. ربنا بيقول: وما يستوي الأعمى والبصير. هنا الأعمى ده اللي هو الكافر، والبصير اللي هو المؤمن. الكافر الذي اختار الكفر، الذي تكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، هنا حجبت الرؤية، ما عادش شايف، تعطلت الجوارح. كيف تتعطل الجوارح مع انها موجوده على المستوى المادي؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا مثال ان في ناس مهما حواليها ايات، مهما شافت الايات ده، مهما عرفت ربنا سبحانه وتعالى، مهما سمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى، مهما اقيمت عليها الحجه، هو عنده ضبابية في الرؤية، هو مش هيشوف. ليه؟ لأن في اختيار منعه أن يشوف، لأن أدواته الإدراكية في القلب تعطلت. لماذا تعطلت هذه الأدوات فأصبح أعمى عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن النور؟ طبعا ما يستوي الأعمى والبصير، هنا درجات العمى متفاوتة، يعني مش هيستوي اللي أعمى 100% واللي أعمى 90% واللي أعمى 80%. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هنا عين القلب، يعني يعني كما أن الجسد له عين فكذلك القلب له عين. هنا ربنا سبحانه بيقول إن تفاوت العمى مش هيتساوى مع بعضه البعض، وتفاوت البصر كذلك البصير، إن في واحد شايف كويس قوي، في واحد شايف نص نص، في واحد شايف، واحد بيرى الحق حق، واحد بيرى الحق حق بس مش حق، يعني مش شايفه كويس قوي، واحد شايف الحق نص حق، واحد شايف الحق يعني هو مش حق بس ممكن يكون حق، واحد شايف الحق جزء منه باطل وجزء منه حق. لا يستوي لا درجات العمى ولا درجات البصر، ولا يستوي الأعمى ولا البصير، قال ولا الظلمات ولا النور، كذلك الظلام، درجات الظلام متفاوتة جدا عند الناس، ودرجات النور متفاوتة جدا عند الناس، يعني في واحد الطريق بتاعه منور اللي هو عارف إني بإني على بينة من ربي، واحد عنده بينة واضحة، قال أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، أنا بقول لهم أنا راجل عندي وضوح تام، أنا شايف الطريق تمام اليقين، اللي هو واحد عنده بينة، واحد عنده رؤى واضحة في غاية الوضوح، وفي واحد عنده الدنيا لسه فيها ايه يعني فيها تفاوت شوية، وده متفاوت جدا على درجات الإيمان. هنا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه قدرة الإنسان على الرؤية، على رؤية الحق بتزداد كلما انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وقدرة الإنسان على عدم إدراك الحق أو على إدراك الحق تنطفئ وتزول، بل ربما تنعكس تماما، يعني يرى الباطل حق والحق باطل، ده بيكون على قدر بعده عن آيات الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر بعده عن امتثال آيات الله سبحانه وتعالى، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعني ضيقة، يعني الراجل بقى حياته كلها في كرب في غم في ضيق. ليه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني أنا كنت بشوف في الدنيا، ليه يوم القيامة أشوف نفسي أعمى؟ فقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لأن أنت تعاميت عن آيات الله سبحانه وتعالى، لأنك لم تتبع آيات الله سبحانه وتعالى، لأنك أعرضت عن آيات الله سبحانه وتعالى، فأصبحت لا ترى الحق ولا ترى الباطل ولا ترى الطريق ولا ترى نفسك ولا ترى قلبك ولا ترى أي شيء، فأصبحت تعيش اتبعت هواك. هل اتباع الهوى يا جماعة ممكن يغير في الرؤية؟ يعني هل الإنسان لو اتبع هواه ممكن ما عادش يشوف كويس؟ ما عادش يشوف الحق اصلا او يشوف الحق مختلف؟ هنا ربنا بيقول في سورة فاطر قال ولا الظلمات ولا النور، يعني مش هيتساوى درجات الظلمات ولا هتساوى درجات النور ولا هتساوى النور مع الظلام. هنا في فرق ان انا النور الدنيا منورة بس انا مش شايف، يعني في فرق ان في نور حقيقي بس انا مش شايف لان انا اعمى، وفرق ان انا شايف كويس جدا بس الدنيا ظلمة، يعني انا مهما كان قدرة تمييزي هي الدنيا ظلمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان درجات ادراك الناس متفاوتة، وكذلك درجات الطريق نفسه بالنسبة للناس ايضا متفاوتة، يعني في واحد بيبقى هو عنده في قلبه عين بصيرة قوية جدا انه يرى الحق، لكنه هو في مكان مفيش فيه نور، اللي هو فيه ظلمات. فربنا بيقول لأن أهل الإيمان عندهم إدراك، عندهم بصيرة في قلوبهم، كما الطبري بيقول هذا مثال أو هذه قد جاءكم بصائر من ربكم، قال هذه بصيرة في القلب، يعني واحد عنده بصيرة في قلبه، نقل يعني أقوال في الآية وبيتكلم على، وده كثير من المفسرين على ذلك، إن دي بصيرة القلب، هذه البصيرة. وكان ابن عاشور بيقول أنه استعيرة، أو ابن الجوزي كان بيقول أنه استعير هذا اللفظ على آيات القرآن، لأن الإنسان يرى الطريق منيرا بآيات القرآن، يعني الإنسان كل ما يتبع الطريق كل ما قلبه ينور، وكل ما الطريق ينور قدامه أكثر، كل ما ياخد خطوة، كل ما ينفذ آية، كل ما يخالف هواه لحظة، كل ما الطريق بينور قدامه وكل ما قلبه بينير أكثر، فأصبح بعد ذلك يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الكبير كبير والصغير صغير، يرى المعظم معظم والمفخم مفخم. كثير مننا بيعظم أشياء هي ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكثير مننا يستهين بأشياء هي عارفين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن هو يستهان إنه يتكلم في الأعراض، يعني هو قاعد كده بيقول ايه فلانه ده فلانه دي مش عارف ايه، وفلان يا عم ده فلان ده مش عارف ماشي مع فلانه، ده فلانه، الكلام البسيط اللي الناس بتجيب فيه سيره بعضها ديت وقاعده هي بتتكلم على بعضها فيه، هذا الكلام البسيط هذا عند الله عظيم، ده من الكبائر. في ناس بتستهين بالكبائر، وفي ناس بتعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. في ناس المواسم الطاعة بالنسبة لها مهمة جدا، في ناس مواسم الطاعة لا قيمة لها، لها أيام زي أي أيام ليلة القدر، إيه ليلة عادية يعني، 10 ذي الحجة هو أيام عادية، شعبان حاجة بسيطة، عرفة يا سيدي يعني هنعمل إيه في عرفة يعني. في ناس بتعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، في ناس بتعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، بتعظم كل آية لأنه يرى بعين الحقيقة، يرى بعين قلبه. قال: ولا الظل ولا الحرور، يعني اللي واقف في الظل مش زي اللي واقف فين؟ مش زي اللي واقف في الحر. درجات الناس في الظل متفاوتة، ودرجات إحساس الناس بالحر متفاوتة. كذلك يوم القيامة، في ناس هتقف يوم القيامة هتبقى في غاية الظل، اللي هو في ظل عرش الله، ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، يضع الناس أو الناس تقف في ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى. 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إن رجل شاب نشأ في عبادة الله، إن امرأة أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لما طبعا كل الـ7 الرجال والنساء يعني، ملك عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، هذه الأشياء كلها، هذه ربنا بيقول أنه لا يستوي أن درجات الظل، يعني في واحد هيبقى واقف في ظل العرش، وفي واحد هيبقى الناس إنها بتقف في الحر، يقول لك أصل دي حتة مكيفة، لكن دي حتة فيها مراوح، لكن دي حتة فيها ظل بس ما فيش فيها جو وحر زي ما هو، ولو في حتة في نص الشمس. فالناس درجات الناس في الظل والحرور متفاوتة، إن الحرارة متفاوت فيها، درجات إحساس الناس متفاوتة، يعني إحساس الناس بيختلف على قدر الإيمان، إدراك الناس بيختلف على قدر الإيمان، الطريق نفسه وإنارة الطريق نفسه بتختلف على قدر الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة فاطر، بيقول له: ليس عليك إلا أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كل إنسان هو حر في ما في اختياره، وكل إنسان حر في التعامل مع هذه الآيات، يعني كل واحد حر. ودي نقطة يا جماعة مهمة جدا، أنه ليس على الدعاء أن يأخذوا أو أن يجبروا الناس على الدين، إنما عليك أن تبين للناس الحق من الباطل، بعد ذلك كل إنسان حر في اختياره. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عارفين يعني ايه قوما عمين؟ ربنا سبحانه وتعالى أغرق هؤلاء، وذكر ان سبب الاغراق انهم كذبوا بايات الله مع سيدنا نوح عليه السلام. طيب هم لماذا اغرقهم الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى اغرقهم لانهم عمي. عارفين يعني ايه عمي؟ هو عمي يعني ما كانش بيشوفوا. هنا مش المقصود بيه العمي ان هم ما كانش بيشوفوا، انما العمي هنا كان مقصود بيه ان هم عموا عن رؤيه الحق، انهم تكبروا عن رؤيه الحق. كان ربنا سبحانه وتعالى شبه الحق بانه في دليل، يعني شبه الوحي، شبه آيات الله سبحانه وتعالى، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واحد ماشي في الطريق وبياخد بإيد الناس، في واحد بيحب ويختار انه يمشي وراه فبينتفع بكلامه وبيعرف يرى الطريق كويس لأنه هو ماشي وهو متتبعه، فبيبحث عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وراء آيات الله سبحانه وتعالى، يتبع كلام الله سبحانه وتعالى، اللي هو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إن واحد اتبع كلام الله سبحانه وتعالى فوصل إلى الطريق. واحد جه لما جه الآيات تهديه، أو لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يدله على طريق الله سبحانه وتعالى، هو ما رضاش يتبع، فهنا ربنا سبحانه وتعالى شبهه بأنه فقد الإحساس، ما عادش عارف الطريق فين. الدنيا اللي هو طريق ربنا ضلم، بقى هو انطلق مع شهواتي، انطلق مع هواه، فبقى كل الطريق بتاع ربنا ده ما عادش شايفه اصلا، هو ما عادش، هو مش في حسبانه خالص، هو في سكة تانية خالص، هو بيتكلم ويعيش ويعيش طموحات وآلام وأحلام وأفكار وبلاءات مختلفة تماما، هو مش شايف طريق ربنا، وطريق ربنا بالنسبة له هو أصبح ظلام، هو بياخد من ظلمة إلى ظلمة، ومستوى إدراكه للآيات مع الوقت خلاص ضلم، يعني بقى بعد كده حتى لما تجيله الآيات بقى مش شايفها ومش عايز يشوفها. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير. ربنا بيقول: مثل الفريقين، أي مثل فريق الأهل الإيمان وفريق أهل الكفر، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هنا الأعمى اللي ما بيشوفش والأصم اللي ما بيسمعش، هما حقيقة بيسمعوا وبيشوفوا، لكن هما ما بيسمعوش الحق وما بيتكلموش بالحق، وعارفين صم بكم عمي، اللي هو مش عايز يسمع ومش عايز يشوف ومش عايز يتكلم. قال الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دونه أولياء، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ليه يا رب؟ ليه هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما؟ يعني بيحشر في صورة، اللي هو انت متخيل واحد متساق كده، اعمى، مش شايف قدامه خالص، مش شايف، مش عارف يروح فين ولا جاي يجي منين، وبعدين حد بيقول له يمين خد بالك، ما بيرد، هو مش سامع اصلا، اللي هو يعني لا. وبعدين طب هو هيقع في حفرة، طب لو وقع عايز ينادي على حد ينجده، مفيش اصلا، اللي هو مفيش اولياء، اللي هو ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير، مش مفيش حد هينجدك من عذاب الله سبحانه وتعالى، مش حد هينجده من ان هو يهديه الى الطريق. الله سبحانه وتعالى وحده هو من يهدي، وحده هو من يغيث، وحده سبحانه وتعالى من يجيب الدعاء، وحده من ينفع سبحانه وتعالى. فهو لا عارف يستغيث ولا سامع الطريق ولا عارف، عارفين اللي هو بيقول لك انا بسمع كده في الراديو، فبجمع الاحداث لما يكون في مثلا قصة والناس بتقولها في الراديو، وبيحاولوا يعملوا مؤثرات صوتية، او انه بيتكلم بلهجة معينة، بحيث ان هو ايه، ده يبان الاب وده يبان الابن. هو لا سامع ولا شايف ولا حتى عارف يستنجد بحد. ليه؟ لانه أعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف إذا كان هذا حال الأعمى، إذا كان الوحي كأنه القائد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القائد، وهذا شبه ب أو ومن رفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه، بدأ يوم ورا يوم تنطمس بصيرته، يعني ما عادش شايف. تخيلوا يا جماعة إن في واحد، يعني أمية بن أبي الصلت رفض أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحم. تخيلوا أن أبو جهل، عارفين اللي هو يعني فرعون يزيد الأمة، يعني أبو جهل ده يعني قصة، يعني تخيلوا أن أبو جهل كان بيقول، يرفع يده في السماء ويقول: اللهم أهلك أقطع الفئتين منا لرحم. أنتوا شايفين أن أبو جهل شايف المعركة إزاي؟ يعني أبو جهل شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع للرحم وهو بيحارب عن الحق، أبو جهل شايف أنه بيحارب عن الحق، وان النبي صلى الله عليه وسلم اهل باطل. متخيلين ان فرعون شايف ان سيدنا موسى جاي يبدل دين الناس؟ متخيلين العمى وصل لحد فين؟ متخيلين ان في ناس صدقت الكلام ده، ان هو بيقول انه يريد ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد؟ متخيلين ان قوم نوح اللي كانوا بيعبدوا الاصنام، متخيلين ان سيدنا نوح لما جه بيتكلموا بيقول ان هو الا رجل يريد ان يتفضل عليكم، بيقولوا ده راجل عايز ياخد مكانه، عايز من الاخر كده، ده ساعي على منصب وساعي على فلوس. متخيلين ان الناس، الاعلام بتاع العرب كان متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو القران كان بليغ وهم مش عارفين يجيبوا زيه، كانوا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم شاعر او كاهن بيسحر الناس عشان يبقى عنده اتباع كتير. متخيلين العمى وصل لحد فين؟ عمى والعياذ بالله. ان المنافقين ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متخيلين ان الايمان سفه، متخيلين ان ابو بكر الصديق لما يضحي لاجل الله ده سفيه، متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاي يعني ايه، جاي ياخد ارضهم وجاي ياخد مكانتهم وجاي ياخد منصب وخلاص، مش فاهمين مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رساله وانه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. انه انطمست البصيره. ليه انطمست البصيره؟ ان الهوى واتباع الهوى، ان الانسان لما رفض اتباع الحق، لما رفض ان يتبع ايات الله سبحانه وتعالى، عاش في ضيق، وبعدين كل ما تيجي الايه تزود النور، ينطفئ اكثر فاكثر فاكثر، ان الايات اصبحت بتزيدهم مرض الى مرضهم ورجسا الى كثير. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من انطماس البصيره، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ان نرى الحق باطل او الباطل حق. اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هذه المسألة، ان يعني مسألة العمى، ان يا جماعة في مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه في كتابه الكريم يوضح لنا هذا، اللي هو قد جاءكم بصائر من ربكم. ربنا سبحانه وتعالى سمى هدايه القلوب وسمى ادراك القلوب بصيره، ان دي بصيره في قلب الانسان، انسان بيرى الاشياء على حقيقتها، ويبدا الدنيا تنور معاه، زي ما واحد كده ماشي في الطريق، واحد بيسافر مثلا من من القاهره الى مثلا الصعيد او الى الاسكندريه، فهو محتاج عشان يمشي محتاج يكون معاه ادوات، يعني محتاج ان هو يكون مثلا بيعرف يمشي كويس، عنده عربيه، عنده في اداه بيسافر بيها. والنقطة الثانية محتاج ان الطريق يكون مرسوم، يكون معاه خريطة، يكون له طريق منور، والا فلو الدنيا ظلمة ومش عارف الطريق فين، هيطلع على الرمل وهيدخل في البحر، وهيمشي في اي وادي، وهيطلع في اي جبل ومش عارف الطريق فين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني ان الانسان اذا استسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى اصبح يرى الاشياء على حقيقتها. الانسان اللي بيتبع كلام الله سبحانه وتعالى يوم ورا يوم بيبدا الانسان ده حياته بتنور، يبدأ قلبه بينور، يبدأ الطريق بينور قدامه، يبدأ يشوف الطريق كويس جدا، وعلى قدر استسلامه، على قدر النور الذي في قلبه، وعلى قدر هدايته في الصراط المستقيم، على قدر ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيهديه في الصراط المستقيم. شوفوا موقف أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسألة قتال أهل الردة، أو مثلا في مسألة جمع القرآن، إن أحيانا في بصيرة، إن واحد ربنا سبحانه وتعالى بصره بشيء. فلما عمر اعترض على على على قتال ابي بكر الصديق للمرتدين، وابو بكر الصديق خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا عمر يقول له انهم مسلمين او انهم تركوا الزكاه، معذره قتال مانعي الزكاه مش قتال المرتدين، قتال مانعي الزكاه، وعمر يقول له هم بيصلوا بس ما بيدوش الزكاه، في فرق ما بين قتال المرتدين وقتال مانعي الزكاه. عمر بن الخطاب لما جه بيقنع ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق بيقول انه سيقاتل مانع الزكاه، وقال والله لو قاتلنا بينما فرق بين الصلاه والزكاه، لان في ناس منعت الزكاه، وده ابو بكر الصديق اعتبره ده مصيبه من المصائب الكبيره، وكان ايامها حروب الرده. وعمر بن الخطاب بيقول له ليه وازاي وهم ناس بتصلي وناس بتشهد لا اله الا الله ومنعوا الزكاه، وقالوا ان الزكاه ديت ما عدناش هنأديها، لان هي كانت بتؤدى ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، فاحنا ما عدناش هنأديها. فاذا أبو بكر يشتد ويقول والله لو منعوني عقالا كان يعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ينقص الدين وانا حي. فحتى عمر تنقدح في قلبه هذه البصيره، فيبدا عمر ايه يعني يلين مع الصديق، ويبدا ياخذ نفس الموقف. ليه؟ ان يا جماعه في بصائر، انه ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلب العبد بصيره، ادراك، مستوى الادراك. المستوى ده عايزين ننميه بقى، احنا عايزين نعبو بهذا المثل، عايزين نتعظ بهذا المثل، عايزين ناخذ بهذا المثل عبره لنا في حياتنا، ان احنا محتاجين نرى الاشياء على حقيقتها. يعني في ناس بترى الاشياء برؤيه اعدائها، ودي بصراحه من الحاجات اللي بتزعل الواحد قوي، ان مثلا اهل الاسلام عندهم اخطاء طبيعي جدا، والعاملين للدين عندهم اخطاء، والدعاء عندهم اخطاء، وده طبيعي جدا موجود في كل البشر، لان ربنا سبحانه قال كل بني ادم خطاء. فيجي مثلا الناس تسلط الضوء على اخطاء بعض العاملين للدين، داعيه بقى، شيخ، واحد بيشتغل في حاجه عمل خيري، يبدا يسلط الضوء عليه، ويبدا الناس تهجم هجوم شرس جدا على هذا، وتبدا يحصل انطماس في البصائر، ويبدا ده يشتم، وده يوقع الدين كله، وده يوقع جزء من الدين، وده يوقع الشيخ كله، وده يوقع. مع ان الحقيقه لو حطيت المساله ديت في ميزان الشرع هتفاجئ ان ده عادي خطا، والخطأ عادي وارد على الجميع وسهل استدراكه. اللي هو عارفين لما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في اشهر الحرم، والنبي في سريه نخله، وبعضهم هجم على القافله، وكان ده في الاشهر الحرم، وربنا سبحانه وتعالى عظم الاشهر الحرم، وقريش كانت بتعظم الاشهر الحرم، فجاه الاعلام انطلق الحقوا محمد بن عبد الله واصحابه يستحلون الشهر الحرام ويستحلون البلد الحرام، وبدات وهم عاملين فيها بتوع دين وطلعوا بيستحلوا الاشهر الحرام. ونزل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ربنا سبحانه وتعالى قال اه ده خطأ ودي كبيرة من الكبائر، وما كانش الصحابة المفروض يعملوا ده، لكن تعالوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيشوفوا بيتكلم عن هؤلاء ازاي. يعني لو انت بتقول ان دي كبيرة يسألونك عن الشهر الحرام يقول قتال فيه كل قتال فيه كبير، لكن تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، لكن اللي انتم بتعملوه اكبر عند الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد او يعلمنا ان احنا يكون عندنا بصيره واحنا بنتعامل مع القضايا، مع مع مع مع الرؤيه العامه، اللي هو المؤمن بيرى الاشياء، بيرى اعدائه بطريقه مختلفه، عارفين ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر. ان احيانا المؤمن بيرى الاشياء من النعم ربنا سبحانه وتعالى انه يرى الاشياء بطريقه مختلفه، اللي هو في غزوه احد ربنا سبحانه وتعالى اتكلم وتنازعتم، اللي هو لما حصل مصيبه احد فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، ان هم لما راوا ما يحبوا حصل نوع من انواع ان هو نفروا الى ذلك، ما كانش ينفع يرى الدنيا بهذه الطريقه في وقت الايه؟ في وقت المعركه. شاهد ان اهل الايمان رؤيه مختلفه، ينبغي ان هم يروا الاشياء على الحقيقة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، اللي هو قد جاءكم بصائر، إن يا جماعة في انقداح في القلب، في إدراك للقلب، إنه بيرى الأشياء بطريقة مختلفة. عارفين اليهود شايفين الفلسطينيين إزاي؟ اليهود اغتصبوا أرض فلسطين، اليهود قتلوا الناس، اليهود يعني فعلوا مجازر، اليهود احتلوا أرض، اليهود احتلوا حرمات، اليهود عملوا مصايب والمسجد الأقصى وغير ذلك، ومع ذلك اليهود شايفين ان الفلسطينيين ارهابيين، وشايفين ان الطفل يقول لك شوف شوف شوف بيعلموا الطفل، بيعلموا الطفل ان هو ايه؟ ان هو يرمي الناس بالحجاره، شوف ناس ما عندهاش سلام بجد والله، يعني انت تدخل وتغتصب الارض وتضربه وتاخد ارضه وتعمل مجزره، تقتل ابوه وجده واخواته وعمامه وتغتصب بزوجته وتعمل معتقلات وتاخد المسجد الاقصى، وفي الاخر لما يجي يرد تقول لي اصل هو ده ارهابي. شايفين هم شايفين الرؤيه ازاي؟ هذه رؤيه لا تلزم المسلمين. لذلك انت مهم جدا انك انت لما تيجي ترى الاشياء خليه عندنا بصيره بالحق، ان احنا محتاجين نرى الاشياء بعين الحق، بمعياريه الحق، بنموذج الحق، بنظاره الاسلام، بنظاره الوحي، انك ترى هو مين عدوك ومين حبيبك، مين اللي انت تتعامل معاه بطريقه فيها امان، ومين اللي انت تحذر منه، ايه صفات المنافقين وايه صفات المؤمنين وايه صفات الكافرين، ايه الطريق المستقيم وايه الصراط اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضى بيه، وايه الصراط، ايه الظلام وايه الضياع. ان احنا محتاجين نرى الاشياء، جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر، خد بالك، فمن ابصر ده اختيارك انت، فلنفسه، يعني انت اللي هتختار، انت اللي هتختاري، محدش هيعمل ده، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال في الاخر اخر الايه للنبي صلى الله عليه وسلم وما انت عليهم بوكيل، يعني قال له انت مش انت مش هم مش قصر، هو مفيش حاجه اسمها ان هو ايه، اصل هو انسان قاصر وانا ليس عليا الا ان انا ايه افضل اخد بايده. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هم مش قصر، هو كل واحد بيختار زي ما هو عايز، وكل واحده بتختار اللي هي عايزاه، انت عايزه تحجبي اتحجبي، مش عايزه تحجبي انت حره، انت عايز تصلي صلي، مش عايز تصلي انت حر، انت عايز تمشي مع صحبه الايمان امشي مع صحبه الايمان، مش عايز تمشي مع صحبه الايمان انت حر، انت عايز تقوم الليل قوم الليل، انت مش عايز تقوم الليل انت حر، هذا شأنك، هذا اختيارك انت، ما حدش، هذا شأنك، هذا اختيارك انت، ليس لاحد ان يتدخل في ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول من ابصر فلنفسه، يعني الانسان اذا ابصر فهو اللي هينتفع بهذه البصيرة، إذا أدرك الحقائق عن طريق الاستسلام لأمر الله واتباع آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا به تزداد بصيرته في الحياة ويستطيع أن يفهم. عارفين في ناس بتعظم قوي الدنيا، في ناس قوي بتعظم الأشخاص، وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الدنيا قال اعلموا ان حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، قال لهم عيشوا الدنيا وكلوا من رزق الله واجتهدوا في الاسباب، بس خد بالكم انك ميت وانهم ميتون، خد بالك ان في الاخر النهايه انك هتموت، هتموت بكورونا، هتموت وانت في فيكم، هتموت وانت في الشارع، هتموت وانت بتسعى على رزقك، المهم انك هتموت، فبالتالي لو هتموت هتموت، حاول تختار موته حلوه، حاول تختار موته وانت تكون بتعمل الحلال، حاول تختار تكون موته وانت بتجتهد انك بتسعى على فقراء او مساكين او بتصلي او بتقوم ليل او بتعمل حاجه لله سبحانه وتعالى، حاجه نافعه، حاجه خير للناس، وتكون نيتك فيها لله سبحانه وتعالى، لكن فكره انك انت خايف، هو ميت ميت، هو احبب ما شئت فانك مفارقه، هذه هي طبيعه الحياه، ان الانسان ما يعظمش قوي الاشياء التي يخوف الناس بها، ان مش المفروض يا جماعه ان الناس تعيش عندها نوع من انواع الياس ولا الاحباط ولا الجزع ولا الهلع، انما المفروض الناس ترى الاشياء على حقيقتها. هذه الحقائق محتاجين عشان نشوفها محتاجين ان احنا نرجع الى كتاب الله سبحانه وتعالى. ان بصيره القلب دي بتيجي ازاي؟ بتيجي بالاتباع، بتيجي بان الانسان لما يتبع كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هو ايه اللي خلاه يحيا؟ الا خلى قلبه بقى عنده ادراك، الا خلى حواس القلب بقى بتشتغل، الا خلى عين القلب بترى واذن القلب بتسمع، الا خلى القلب بقى منور. ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه احياه الله سبحانه وتعالى لما اتبع اوامر الله، لما استسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. ان اصبح شوفوا الظلمات تحولت الى نور، العمى تحول الى بصير. قال فمن ابصر فلنفسه، يعني من ابصر بعين قلبه، يعني من ادرك الاشياء على حقيقتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. هذه الاشياء لما الانسان فهمها كويس وادركها كويس وعقلها كويس، هنا اصبح في قلبه بصير. قال فمن ابصر في نفسه ومن عمي، يعني من تعامى، من نسي، من تناسى، من تكبر، من عاند، من اعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى، اعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، واعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى، اعرض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، استهان بالكلام وغفل عن الكلام وتناسى الكلام واستكبر عن انه يتبع وقال انا اعلم من ذلك، انا افهم من ذلك، انا اكبر من ذلك، الموضوع مش بهذه الطريقه، وبدا يجادل في آيات الله سبحانه وتعالى سواء يجادل بعلم أو بغير علم. هذا الذي أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ومن عمي، ما أخذ بالكم ربنا ما قالش فمن عمي فلها، يعني من أبصر فلنفسه، من عمي فإيه فلنفسه، ما قالش فلنفسه، إنما قال إيه ومن عمي فعليها. ليه عليها؟ يقول لك هنا ده مثال جوه المثال، يعني في مثالين هنا، إنه شبه أن كل عمى أنه يتحمله على ظهره، فإذا به يثقل ظهره، فما عادش قادر يمشي، بقى حياته بقى عنده إحباط ويأس واكتئاب وحزن وخوف من كل حاجة وخوف من المجهول وفزع وهلع، بقى خايف، بقى مش عارف، بقى عنده حساسية من كل حاجة وخايف من كل الناس، مش قادر يأمن بأي حد. ليه؟ لأنه أعرض عن آيات الله وأعرض عن طريق الله. كل ما الإنسان يا جماعة بيمشي في النور، النور ده بيدخل جوه قلبه، كل ما الإنسان بيمشي في الطريق المستقيم، الطريق ده بيمشي جوه بيدخل جوه قلبه، فبيرى الأشياء على حقيقتها، بعد كده بقى عنده قدرة تمييز، عارفين يقول لك فلان ده في السوق من زمان، يعني فلان عنده خبرات حياه، او فلانه يقول لك يا عم لا ده دي متجوزه بقى لها 10 سنين وياما عاشت مشاكل كتير، وان شاء الله المشكله اللي موجوده عندها في البيت تقدر تحلها، لان في مشاكل كتير تقدر تحلها، ان بقى عندها خبرات، بقى عندها تستطيع انها تميز. في الاول كانت بتعمل مشاكل كتير، بعد كده مع الوقت بقى اختلفت. الطبيب لما بيشوف حالات كتير يقول لك ده سينيور، ده بيعرف يشوف، ده خلاص هو مرت عليه حالات كتير، بقى بيعرف يتعامل بطريقه مع الحالات بطريقه سهله، ما عادش بيجزع ويهلع، بقى عنده خبرات حياتيه. وكذلك ان الانسان اللي بيمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى مرات وراء مرات ويعالج نفسه ويعالج الطريق، بعد كده بقى عنده قدره تمييزيه، بقى جوارحه بقت مميزه، جوارح القلب بقت، عين القلب مدركه، بقت بصيره، بقى اذن القلب بقت سميعه، بقى بيسمع الكلام كويس. عايزين يا جماعه واحنا بنختم القران واحنا في العشر الاواخر من رمضان، عايزين ان احنا نقف وقفات مع من عمي ومن ابصر، مع الظلمات والنور. خد بالك كلمه الظلمات والنور، الظلمات دي كتير قوي، يعني الكفر درجات ودرجات وكلهم مش متساويين مع بعض، يعني الملاحده مختلفين والكفار مختلفين واهل الكتاب مختلفين وهم مكفرين بعض، ولا احد اللي هو كل ما تمشي في طريق اتباع الهوى ملوش اخر، هو ما عادش شايف. وقال ومن عمي فعليها، يعني الانسان لما بيعمى عن ايات الله سبحانه وتعالى فاذا به يتحمل هذه الحملات، هذه الاشياء التي يتحملها الاوزان والاثقال، اللي هو ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ان هو هيتحمل اثقال واوزار ولا يستطيع ان يمشي، تعوقه حتى عن ان هو حتى طريق الظلام ما عادش قادر يمشي فيه، يعني حتى طريق الهوى ما عادش قادر يمشي فيه، اللي هو حياه في غايه الضيق، في غايه الضنك، في غايه الحرج. ليه؟ لأنه رفض اتباع كلام الله سبحانه وتعالى، أعمى، أصبحت الرؤية بعد فترة محجوبة، أصبح القلب لم يعد يرى الأشياء. نعوذ بالله من العمى. الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليك إلا البلاغ، ليس عليك إلا أن تبلغ الناس طريق الله سبحانه وتعالى، ليس عليك إلا أن تبين للناس الآيات الواضحات. ثم بعد ذلك كل إنسان حر. الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مرات وراء مرات: وما أنت عليهم بوكيل، وما إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. آيات وراء آيات يذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمهمتك. أنت لن تحاسب الناس، وأنت ليس عليك أن تأخذ بأيدي الناس على أنهم قصر، إنما عليك أن تبين للناس طريق الحق، وأن تحمي الناس من شرور أنفسهم، أن تعلم الناس أن النفس فيها شرور، وأن تعلمهم أن يستعينوا بربهم وأن يلجأوا لربهم، أن تعرفهم طريق الحق من طريق الضلال. ثم كل إنسان عليه أن يختار. من اختار أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اختياره، ومن يختار أن يكون معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اختياره، من أراد أن يكون في شق مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اختياره، ومن أراد أن يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم ويقف في الشق الآخر فهذا اختياره، من أراد أن يقف على حرف فهذا اختياره، ومن أراد أن يشغل نفسه ابتغاء مرضات الله فهذا اختياره. كل إنسان يختار كيف شاء. ما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. هذه كأنها رسالة للدعاة إلى الله: عليكم أن تبينوا للناس دين الله سبحانه وتعالى. لكن أن يأتي الناس أو لا يأتي الناس، أن يختار الناس أن يقتربوا من الله سبحانه وتعالى، أو أن يختار الناس أن يبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يختار لنفسه، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. كل إنسان أراد الهداية ودعا ربه ولجأ إلى ربه مخلصا مستسلما لربه صادقا في إرادة الهداية، الله سبحانه وتعالى يهديه، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. فالله سبحانه وتعالى كريم رحيم حليم عفو غفور. فالعمل مع نعوذ بالله من العمل، نريد أن احنا يعني نحاول نستبصر دائما، نستبصر بآيات الله سبحانه وتعالى، نستبصر اتباع الآيات. ان احنا لما نقول عندنا بصيرة في القلب، يعني ايه بصيرة في القلب؟ ان احنا كل ما آية بننفذها، كل ما في حتة في القلب بتنور، كل ما الجهاز بتاعنا بقى اكثر حساسية واكثر قدرة، كل ما النور بقى موجود في القلب عالي، كل ما الطريق بقى موجود مرسوم قدامنا صريح، كل ما الانسان بقى عارف طريقه فين، وخريطة تضحياته بقت موزونة قدامه، خريطة اولوياته بقت معروفة قدامه، خريطة مجتمعه بقت مرسومة قدامه، بقى عارف هيصاحب مين ويصاحبه امتى، بقى عارف هيفقد مين، بقى عارف مين اللي هيحذر منه، بقى عارف مين اللي هيقرب منه، بقى عارف كل حاجة بتتعرض عليه هيعرف يفكر فيها ازاي. من ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.